إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع أثر اختلاف القواعد الأصولية. اليوم نتكلم عن النهي وأثر هذا الخلاف في مسألة النهي وأثره في المسائل الفقهية. النهي هو في اللغة ضد الأمر، النهي ضد الأمر. أما في الاصطلاح، النهي هو طلب الكف على وجه اللزوم على وجه الاستعلاء. هو طلب الكف على وجه اللزوم على وجه الاستعلاء. فإذا قلت طلب الكف، يعني الله جل وعلا يأمر أن تكف عن فعل شيء معين، شراب أو طعام أو لباس، هو طلب الكف على وجه اللزوم. على وجه اللزوم يعني لست مخيرا في ذلك. إذا قال الله لا تفعل فقد عزم عليك عدم الفعل ولم يخيرك بذلك. على وجه الاستعلاء يعني من الأعلى للأدنى، كما سبق الكلام عليه بالنسبة للأمر. طلب الكف على وجه اللزوم على وجه الاستعلاء هذا تعريف اصطلاحا. أما حكمه يساب تاركه ويعاقب فاعله، يساب تاركه ويعاقب فاعله، مفهوم؟ مثال ذلك قال الله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ولا تأكلوا أموالكم بالباطل، ولا تأكلوا نهي، طلب الكف، الكف عن الأكل، طلب الكف على وجه اللزوم يعني حتما لا تأكل مال أخيك بالباطل. طلب الكف على وجه اللزوم على وجه الاستعلاء يعني من الأعلى للأدنى. يعاقب فاعله يعني من أكل مال أخيه بالباطل فيستحق العقاب يوم القيامة. هو في المشيئة، إن شاء عذب وإن شاء غفر له، لكن هو يستحق العقاب بتجرؤه على هذه المحرمات. ويثاب تاركه يعني من لم يأكل مال أخيه بالباطل فله الثواب عند الله جل في علاه. صيغ النهي كثيرة، منها الفعل المضارع المقرون بلا الناهية، وأيضا المقرون بلا النافية، وسأبين الآن. أما المقرون بلا الناهية كقول الله تعالى مثلا ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، وقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الزنا، أو قول الله تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فهنا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، لا تقربوا الزنا، ففعل مضارع مقرون بلام النهي. وأيضا يكون بلام النفي، ويكون المقصود من النفي النهي، فيبقى خبر يراد به الإنشاء. في أحد ممكن يستحضر دليل لذلك؟ سنت لا تبديل لخلق الله، هذا خبر بمعنى الإنشاء، يعني لا تبدلوا فطرة الله فتقعوا في الحرام وفي المحظور الذي حضر الله عليكم، فيبقى دي لا النافية، ويبقى خبر بمعنى الإنشاء. أيضا من صيغ النهي التصريح بعدم الحل، كما قال الله تعالى لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، وأيضا قول الله تعالى ألا تيمموا الخبيث منه تنفقون. كل هذا نهي، لا احنا نقول ده النهي، انا عايز يحل ولا يحل لكم، نفي الحل دلالة على الحرمة. لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غير. ايضا التصريح بالتحريم، حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم، ايضا تأتي بصيغة الكراهة، كرها، فالكراهة الاصل فيها التحريم، الا ان تأتي قرينة لقول النبي صلى الله عليه وسلم وكره اليكم الكفر والفسوق، يعني وحرم عليكم الكفر والفسوق والعصيان. وأيضا من صيغ النهي أو صيغ النفي الجمل الخبرية التي سبق وقلناها، وأن الخبر ينزل منزلة الإنشاء. إذن هذه صيغ النهي. العلماء اتفقوا على أن الأصل في النهي التحريم، وإن كان ده في خلاف بين العلماء، لكن ده الراجح. احنا فصلنا القول العام الماضي في اصول الفقه، فاليوم نتكلم عن الراجح. الراجح ان الاصل في النهي التحريم، ما لم تأتي قرينة تصرف هذا النهي من التحريم الى الكراهة. فالدلالة على ذلك كثيرة، منها اولا قول الله تعالى مثلا: يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان. قال في اخر الايات: فهل انتم منتهون؟ قال انس كما في الصحيح: جئت الى سعد بن معاذ ومعه جمع من الانصار وتدور الكؤوس على الرؤوس. كؤوس ايش؟ الخمر، لان الخمر كانت انذاك حلال. فقال: وتدور الكؤوس على الرؤوس، وهم كانوا يشربون الخمر انهارا. فصرخ الصارخ فقال: إن الله حرم الخمر. ثم قرأ الآية: إنما الخمر والميسر والأنصاب، إلى آخر أن قال: فهل أنتم منتهون؟ فألقوا بالكؤوس في الأرض فقالوا: انتهينا ربنا، انتهينا ربنا. كيف نستدل بهذه الواقعة على أن الأصل في النهي التحريم؟ الآن أنا أقول الأصل في النهي التحريم، يعني إذا قيل لك قال رسول الله لا تفعل، يجب عليك ألا تفعل ويحرم عليك أن تفعل، لأن الأصل في النهي التحريم. وأنا أستدل على أن الأصل في النهي التحريم بهذه الآية. ما وجه الدلالة؟ إيش فيها وجه الدلالة في الفعل؟ أريد توضيح أكثر. ده صحيح، هو طبعا ما قال الإخوة صح، إجابات صحيحة. أولا كما قال الإخوة أنهم سارعوا في الانتهاء، وكما قال محمد صح بأنه لو كان على الكراهة ممكن واحد منهم يشرب فأشرب يقول هذا ليس بمحرم، فلما أتركه؟ لا سيما هم كانوا يشربوا الخمر إيش؟ نار. وأصح الأدلة في ذلك وأقواها أنهم أتلفوا المال، أتلفوا المال، وإتلاف المال أصالة إيش؟ لا يجوز. يبقى هنا إتلاف المال دلالة على أن التحريم كان على القطع والحتف، فألقوا بالخمر في الأرض. ونعم، وما سألوش وعدم التفصيل، وهذه إجابة سديدة أيضا مثل هذه الإجابة صح؟ والإجابة الثانية الصحيحة السديدة أنهم لم يستفصلوا، يعني لم يقم قائمهم يقول: طب هذا على الكراهة أم على التحريم؟ وانتهى في وقتها. فنقول عدم الاستفصال دل على أن الجزم عندهم أصالة أنهم على التحريم. وأصرح من ذلك حديث خيبر، لأنهم في خيبر عندما عز عليهم الطعام أخذوا الحمر الأهلية وكانت حلالا فذبحوها، وغلت القدور بإيش؟ باللحوم، والبطون تقرقر، فقرقرة البطن تسمع. فجاء الصارخ فقال: إن الله ورسوله ينهيانكم عن أكل لحوم الحمر الأهلية، فأكفأوا القدور. وهنا يعني في محمصة، وإن كانت لم تبلغ بالضرورة لكن في محمصة، ممكن إنسان يأكل يقول لو كراه أكل. فلما سمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى أو أن الله ينهى، ألقوا باللحوم في الأرض وأتلفوا المال دلالة أيضا على التحريم. وفي الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل قد لبس الذهب، وإنسلم نهى عن الذهب، قال: هذا حلال على الرجال ومدي حرام على نسائها. فأخذ الخاتم منه قال: يعمد أحدكم، حلال على النساء حرام على الرجال، قال: أيعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيضعها في أصبعه؟ فأخذ الخاتم وألقاه، فقالوا له: خذه وانتفع به، قال: والله لا أخذ شيئا، ألقاه النبي صلى الله عليه وسلم. ولو لم يكن على التحريم، يعني نهي وسلم، ما زجر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل هذا الزجر الشديد وأخذ الخاتم وألقاه على الأرض. فهذه فيها دلالة قوية جدا على أن الأصل في النهي التحريم. إذن الأصل في النهي التحريم هذا هو الراجح: ما لم تأتي قرينة تصرف من التحريم إلى الكراهة. طيب، هل اختلف العلماء في ذلك؟ نعم، بعدما اتفقوا على أن الأصل في النهي التحريم اختلفوا في مسألة الصرف أو الصارف، والأمثلة على ذلك كثيرة، منها أولا النهي عن الاختصار في الصلاة. ما معنى النهي عن الاختصار في الصلاة؟ ما معنى النهي عن الاختصار في الصلاة؟ يعني يصلي بآيات قليلة أم بكثيرة أم بالوسط؟ يعني هي أصلا إما بالطوال، وإما أنه أصلا يصلي بالمفصل، وهل هذا على الديمومة أم لا؟ لا سيما قد ورد أن النبي صلى صلى بالزلزلة، وصلى أيضا باختصار الصور، وأمر معاذ بذلك. اختصار في الصلاة الصحيح، الاختصار في الصلاة أن يضع يده اليمنى على اليسرى تحت الخاصرة، على الخاصرة تحت السرة ليست أجل. بعض العلماء فسرها بهذا، لكن الصحيح الراجح أن الاختصار هو أن يضع اليمنى واليسرى عند الخاصرة، وبعض الحنفية يقول بها، وهي يعني مخالفة للسنن مخالفة صريحة. فوضع اليمنى على اليسرى عند الخاصرة هكذا هذه لا تجوز، وهي التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاختصار في الصلاة، كما في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التخصر في الصلاة، نهى عن التخصر في الصلاة، ففسر عليه وغيره بهذا التفسير، وجملة أهل العلم على هذا التفسير، اليمنى على اليسرى على الخاصرة. هنا العلماء اختلفوا، هل هذا على التحريم أم على الكراهة؟ فجمهور أهل العلم يرون بأنه على الكراهة وليس على التحريم. لما؟ قالوا لأن الموضع موضع اليمنى على اليسرى على الصدر هذا ليس من الوجوب، لكنه من إيش؟ من الاستحباب، يستحب أن تقف، وإلا لو أرسلت لو وقفت هكذا لا عتب عليك وتصح صلاتك، لكن خالفت السنة. فهو إذا كان استرسل خالف السنة فإن نقول أيضا إذا تخصر يعني وضع اليمنى على اليسرى على الخاصرة في الصلاة فقد إيش؟ خالف السنة، ولا نقول أنه فعل محرما. هذا قول الجمهور وهذه علتهم. وأهل الظاهر وهو قول راجح لا محيد عنه بأن التخصر في الصلاة حرام، وأن من وضع اليمنى على اليسرى على الخاصرة فقد وقع في الإثم. لما؟ لأن الرسول نهى عنه، والأصل في النهي التحريم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التخصر في الصلاة، وإذا نهى بمعنى حرم، إذا نهى فهو حرم، فمن خالف التحريم فقد وقع في الإثم، لا سيما وقد بينا بأن حكم المحرم أكمله يثاب تاركه ويعاقب فاعله، فمن فعل التخصر هذا فقد خالف الشرع وهو يعاقب على ذلك. فالصحيح الراجح خلافا لجمهور أهل العلم مع أهل الظاهر بأن التخصر يحرم في الصلاة، فمن وضع اليمنى على اليسرى على الخاصرة في الصلاة فقد خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أتم بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التخصر، والأصل في نهي التحريم. ما لم تأتي قرينة تصرف من التحريم إلى الكراهة، ولم تأتي قرينة. أما التعليل بأنها سنة هذا تعليل يعني غير مؤثر في النهي. أنا نريد هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ هل أباح ذلك لأحد؟ لم نجد ذلك. فإن لم يكن ثمت قرينة تصرف من التحريم الكراهة فنحن نقول بالكراهة. أيضا من ذلك الشرب قائما، الشرب قائما ورد النهي عنه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة أن يشرب قائما. أريد حديثين في النهي عن الشرب قائما. أحسنت، الشيطان. حديث آخر يا أبو معاذ، لا أسكت الله لك صوتا من شرب قائما فليستقيم. صحيح، هذا أيضا ورد النهي عنه. وهل النهي للتحريم أم للكراهة؟ الجمهور أنه على الكراهة. لما؟ لأنه قد ورد الصارف. ما هو الصارف؟ شرب النبي صلى الله عليه وسلم من شن معلقة قائما، وإن قلنا بأنه شرب ماء زمزم أيضا فإن المعترض يعترض علينا ماء زمزم للازدحام، لكن نحن نقول شرب من قربة معلقة قائما، ولا حاجة لأن يشرب قائما، لأنه يستطيع أن يأخذ القربة ويجلس ويشرب منها جالسا. فلما شرب قائما علمنا أنه صرف بفعله نهيا من التحريم إلى الكراهة. أيضا البول قائما على صحة حديث عمر وهو ضعيف كما بينا قبل ذلك أن هذا حديث ضعيف، أنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول قائما. فأنا أقول قول عائشة أنه ما بال قائما صرف بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى سباطة قوم فبال قائما. أيضا الصلاة في الأماكن المنهى عنها كالصلاة في المقبرة، كالصلاة في المسجد اللي في قبر، كالصلاة في مبارك الإبل أو نقول أعطان الإبل، نعم، والمذاهب ومرابط الغنم. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في مرابط الغنم أو مبارك الإبل أو أعطان الإبل، ونهى عن الصلاة في الحمام. هذا النهي هل هو على التحريم أم على الكراهة؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين، قول الأول هو قول الحنابلة حتى يبطلون الصلاة بأنه على التحريم، والشافعية وجمهور أهل العلم يرون أنه على الكراهة. قلنا ما الصارف؟ قالوا الصارف موجود. قلنا ما هو؟ قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ما وجه الدلالة من هذا الحديث في أن يصرف نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مرافق الغنم وأوصال الإبل والحمام والمقبرة، وإن كان الأثار التي وردت في تحريم الصلاة في المقابر أثار ضعيفة. وجه الدلالة من الحديث ها صح، هذا هو. فيبين أن كل أرض اسم جنس وعرف الله لم يفيد العموم، كل أرض أدركته الصلاة فعليه أن يصلي في هذه الأرض حتى ولو كانت مرابط الغنم، نعم، حتى لو أعطان إبل، حتى لو أعطان إبل. هذا على وجه الدلالة من العموم يعني. فقالوا إذن هذا العموم صارف للنهي. والحنابلة اختلفوا مع الجمهور وقالوا بل بالتحريم في الصلاة في هذه الأماكن، وهذا هو الحق الصحيح الراجح، لأن الدليل الذي تعلق به صارفا هو عام، دليل عام، ودليل النهي دليل خاص، والقاعدة عند العلماء لا يتعارض عام وخاص، بل يقدم الخاص على العام، بل يقدم الخاص على العام. هذه صور من مسألة التقصيرية، في أن الأصل في نهي التحريم ما لم تأتي قرينة تصيره من التحريم إلى الكراهة. مسألة مهمة جدا تتعلق بأمر النهي، هل مطلق النهي يقتضي الفساد أم لا؟ مطلق النهي يقتضي الفساد أم لا؟ هذه المسألة طبعا عليها أقوال ثلاثة، قد شرحتها أنا قبل ذلك أيضا في الأصول، وأنا الآن أبين الراجح فقط حتى نبين المسألة تتعلق بها. الراجح أن هناك تفصيل، نهي عن ذات المنهي عنه، ونهي عن وصف ملازم لذات المنهي عنه. إذ النهي طبعا الإخوة لابد لزاما ترجع لأسطوانة الأصول، لازم نهي عن ذات الشيء المنهي عنه، والثاني نهي عن وصف ملازم لذات الشيء، الثالث نهي عن أمر خارجي، أمر خارج عن الشيء مش ملازم له ولا هو في ذات الشيء. بالمثال يتضح المقال، نهي عن ذات الشيء كما سمى بعض الأصوليين الأفعال الحسية كالزنا والخمر والخنزير، نقول عقد الزنا عقد باطل. إذا تعاقد رجل سافل مع امرأة عاهرة سافلة مثله على الزنا والأزلاف، هذا العقد باطل. ولما أقول باطل البطلان أصوليا معناه، أكمله أحسنت، يعني إيه لا يترتب عليه أثاره؟ يعني لا تملك الثمن بعدما زنى وأعطاه المال، لا تملك الثمن، فإن تابت لابد أن تخرج هذا المال، هل ترد عليه؟ الصحيح ألا نجمع له الحلوين، لا ترد عليه. الغرض المقصود بأنه يعني البطلان يعني لا يترتب عليه الأثر. فإن كان النهي عن ذات الشيء، عن الخمر شرب الخمر أو بيع الخمر، بيع الخمر تعاقد عليه، بيع الخمر أو حملها أو الإجارة فيها، كل هذه العقود باطلة ولا يترتب عليها أثرها. لما؟ لأن النهي هنا عن ذات الشيء. أيضا الزنا والعياذ بالله، عقود الزنا لا تصح ولا يترتب عليها أثرها. الثاني النهي عن وصف ملازم للذات، يعني الذات ليست محرمة كالذهب، الذهب ليس محرما صحيح ولا لا؟ الذهب ليس حرام في ذاته، لكن الحرام هو بيع الذهب لرجل يلبسه، فهذا ظاهر جدا في البيع أن البيع حرام ولا ترتب عليه أثاره. يعني لو ذهب رجل يشتري من صاحب الصاغة ذهبا قاتما من الذهب ليلبسه، فيحرم هذا البيع ولا يترتب عليه إيش أثار. لما؟ للوصف الملازم للذات، لأنه هو ما اشتراه إلا ليلبسه. وأيضا كبيع الذهب بالذهب بالزيادة، الذهب بالذهب ليس حراما، الحرام في وصف ملازم للذات وهو الزيادة، فهذا الوصف الملازم للذات يحرم من أجله بيع الذهب بالذهب بزيادة. فهذه دلالة أيضا أنه لا يترتب عليه أثاره، يحرم ويبطل العقد. نعم يبطل العقد. والثالث هو وصف أمر خارجي، ليس وصفا ملازم للذات ولا هو النهي عن ذات الشيء، كالصلاة في الحرير. إذا صلى المرء في ثوب حرير، لبس ثوبا من حرير وصلى في الثوب الحرير، هل تبطل الصلاة أم لا؟ أقول الآن، هل الثوب الحرير شرطا في الصلاة؟ ها؟ ليس شرطا من شروط الصلاة؟ يا إخوة ليس شرطا. هل هو ركن من أركان الصلاة؟ لا، ليس شرطا وليس ركنا من أركان الصلاة. فنقول إن كان ليس شرطا وليس ركنا من أركان الصلاة فهو وصف خارجي، أمر خارجي. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير سواء في الصلاة أو خارج الصلاة، يعني هو غير مؤثر في مسألة الصلاة. لو لبس الحرير في وقت غير أوقات الصلاة ولم يصلي به فهو آثم، ولو لبسه وصلى به فهو آثم. إذن الإثم مصاحبه على اللبس ولا علاقة للصلاة بذلك، فالصلاة تصح ويأثم بلبس الحرير. مفهوم؟ هذا معناه أن النهي إن كان لوصف خارجي فإنه لا يبطل، لا يقتضي البطلان. يبقى القاعدة مطلق النهي يقتضي البطلان ويقتضي الفساد إن كان النهي مسلط على ذات المنهي عليه كشرب الخمر أو التعاقد على بيع الخمر والإيجار عليها والزنا، أو لوصف ملازم لذات الشيء المنهي عنه كأن يكون شرطا فيه أو يكون ركنا من أركانه، فهذا أيضا يبطل به أو تبطل به العبادة أو يبطل به العقد. يبقى العبادة تبطل وإن كان عقدا من عقود المالية لا يترتب عليه أثاره. الثالث وصف خارج، فهذا الوصف الخارج لا يمكن أن نقول بالبطلان، نقول يأثم صاحبه ولا تبطل العبادة، وأيضا لا يبطل العقد. والأمثلة على ذلك كثيرة، منها مثلا الصلاة في المسجد الذي فيه قبر، على الراجح خلاف الحنابلة. طبعا الحنابلة أكثر الحنابلة يرون بإيش؟ بالبطلان، إن مطلق نهي يقتضي الفساد والبطلان، وابن حزم كذلك، وهذا القاضي أبو يعلى هو الذي يقول ذلك من الحنابلة. وبعض الحنابلة يتفقون مع الجمهور على التقسيم الذي قسمته، واختلفوا في مسألة الوصف. هم عندهم شيء واحد، إن الأصل والوصف شيء واحد، الأصل والوصف يأخذوا حكم واحد. وذلك كثير من المسائل بعدما اتفقوا أصوليا على مطلق نهي يقتضي الفساد اختلفوا في التطبيق. لما؟ لأن عند الحنابلة الأصل والوصف حكمهم واحد، لكن عند الجمهور يختلفان في الأصل وإيش والوصف. فذلك ترى أولا الصلاة في المسجد الذي فيه قبر عند الجمهور الصلاة صحيحة ويأتم صاحبها عند البعض، وعند البعض لا يأتم لأنه الصلاة مكروهة بهذه الحال. والصحيح الراجح الذي لا محيد عنه يأتم المصلي والصلاة تكون صحيحة، يعني لو صلى في مسجد فيه قبر فالصلاة صحيحة ويأتم المصلي. لما؟ لأن الجهة منفك. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعنة الله على يهود النصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد. والمصلي تعالى ننظر في الصلاة، القبر أو عدم وجود القبر شرطا من شروط الصلاة صحيح؟ طيب ركنا من أركان الصلاة، يبقى لا شرط ولا ركن، يبقى إذن هذا أمر إيش؟ خارجي. فإن كان أمر خارجي فنقول لا تبطل به الصلاة، فيأتم صاحبها وتصح الصلاة. أيضا الصلاة في الثوب أو الدار المغصوبة، وسيأتي أقول الصلاة في الدار المغصوبة أو مسح على الخف المغصوب أو الوضوء بالماء المغصوب، هذا الخلاف بين جمهور أهل العلم وبين الحنابلة. الصلاة في الدار المغصوبة عند الحنابلة تبطل لا تصح. لما؟ أحسن، أتوا بدليل عموم على إيش؟ على تحريم الغصب، فحرم النبي صلى الله عليه وسلم الغصب وهذا حق الغيب، فصلى في مكان مغصوب ويحرم عليه أن يغصبه، فهذه الصلاة إيش؟ لا تصح. ولذلك أنا كنت مع رجل كبير السن كأنه يتفقه، ففي رجل سكن عنده في داره وكان يعطيه كل شهر، فالرجل أصبحت عنده أسرة يعني، فجلس شهر شهرين ثلاثة ما أعطى الإيجار، فذهب إليه فقال له أنت ملتحي وأخ وما تعلم الحرمة اللي أنت وقع فيها، أنت كلما تجامع أهلك تلعن، وقال تقع في الإثم كلما قال لما؟ قال لأنك غصبت داري، أنت ما تعطيني الإيجار، فأنت غصبت داري فلا يجوز لك لا تصلي في هذه الدار ولا تجامع أهلك في هذه الدار ولا تأكل في هذه الدار ولا تشرب في هذه الدار. مطلق النهي يقتضي الفساد، وده طبعا هذا كلام بعيد جدا فقهيا، لكن الغرض المقصود أن الحنابلة أصلوا ذلك فقالوا الصلاة في الدار المغصوبة تبطل. لما؟ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فنحن نقول لهم على قول الجمهور الصلاة صحيحة والغصب حرام، لأن الغصب ليس شرطا من شروط الصلاة وليس ركنا من أركان الصلاة. طب كيف نرد على قولهم استدلالهم بحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا؟ والله أنا بينت هذا أكثر من مرة. ما اسمك؟ محمود؟ لا فض فوق يا محمود. أقول نعم، رد عليهم أن نقول صلى صلاة عليها أمرنا توفرت فيها الأركان والشروط، وغصب غصبا ليس عليه أمرنا فأثم بالغصب وصلاته إيش؟ صحيح. أيضا البيع وقت النداء، البيع وقت نداء الجمعة، البيع وقت نداء الجمعة اختلف فيه العلماء هل يصح ولا لا يصح. الحنابلة يرون أن البيع باطل ومطلق لا يقتضي الفساد، يعني لا يترتب عليه أثاره، فلا هذا يمتلك السلعة. يعني رجل وقت أذان الجمعة بعدما أذن المؤذن رجل فتح محله فذهب فاشترى منه سلعة فأعطاه المال وأخذ السلعة، فهل البيع هذا صحيح أم لا؟ أما الحنابلة فقالوا بأن مطلق نهي يقتضي الفساد. يعني إيش الفساد؟ يعني البطلان. يعني إيش البطلان؟ لا يترتب عليه أثار. يبقى هذا البيع حرام، لا يملك الرجل السلعة ولا الثاني يملك الثمن، فجاء الجمهور فتصدوا لهم فقالوا لا البيع صحيح وهو يأثم بمخالفة دين النهي. فقال الحنابلة وما الدليل عندكم في ذلك؟ عندنا الدليل من باع بيعا ليس عليه أمرنا فهو رد، طبعا تفريعا على قول السلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو باطل والباطل لا يترتب عليه أثار. قالوا لا نحن نفرق لأن الجهة منفكة والنهي غير منصب على الذات ولا على وصف بالذات، بل النهي منصب على أمر خارجي. ما هو؟ السعي يا إخ، فاسعوا إلى ذكر الله، الله يهديكم، الله يهدينا ويهديكم. هو منصب النهي على أمر خارجي وهو أمر إيش؟ السعي. هل السعي ركن من أركان البيع؟ أجيبه شرط من شروط البيع. إذا ركن البيع متوفر وهو الإجابة والقبول، والشرط متوفر الأهلية وغيرها من شروط البيع والشراء. إذن الأركان متوفرة والشروط متوفرة، فالبيع يصح والنهي منصب على السعي، أمر خارج عن البيع. فتتم الصفقة، يملك هذا السلعة ويملك الثاني الثمن، لكنه آثم لأنه لم يسعى، خالف إيش؟ خالف الأمر، قال فاسعوا إلى ذكر الله. وطبعا هو نهى عن البيع للسعي، فهو خالف النهي ولم يسعى فأثم بذلك، لكن البيع والشراء صحيح. إذن النهي عن البيع وقت الجمعة ليس منصبا على ذات البيع ولا على وصف اللازم للبيع، ولكن هو قد انصب على أمر خارجي ألا وهو السعي إلى الصلاة، فصح البيع وترتب عليه آثاره، امتلك هذا السلعة والآخر لم يمتلك الثمن، وأثم جميعا أو أثم الاثنين بإيش؟ أثم البيع والمشتري لأنهما خالفا السعي إلى الصلاة. أيضا من هذه المسائل التي تتعلق بالبطلان والفساد النذر، نذر الصوم يوم العيد. قد ورد النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام العيدين، هل هناك دليل على ذلك؟ سمعتم السؤال؟ أريد الجواب. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الفطر ويوم الإيه؟ الأضحى. طيب نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام اليومين، وجاء رجل فقال نظرت لربي إن شفى أمي أن أصوم يوم الفطر، ونظرت لربي إن شفى أمي أن أصوم يوم الأضحى، فنذر نذرا والنذر ثقيل كما قالت عائشة لابد من الوفاء به، نذر هذا النادر أن يصوم يوم العيد، فجاء العيد فصام الرجل. ما حكم هذا الصوم عند العلماء؟ اختلف العلماء على قولين. الجمهور قالوا صومه باطل، باطل لا يصح، ووجوما لابد أن يفطر، ونذره باطل لا يجوز. قلنا لما؟ قالوا لأنه قد ورد النهي. ما هو النهي؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الفطر ويوم الأضحى، ومطلق النهي يقتضي الفساد. لما؟ قالوا لأن النهي قد انصب على ذات الفعل وهو الصوم. جاءت الأحناف فقالوا نعترض، قلنا ما الاعتراض؟ قالوا أصل الصوم حرام، قلنا لا، أصل الصوم مشروع وحلال. قالوا إذن النهي غير منصب على إيش؟ على الصوم، لأن أصل الصوم مشروع فيصح النذر ويصح الصوم، لكن يأثم المرء لأنه صامه في وقت غير إيش؟ غير مباح له الصوم فيه. وهنا احتدم النقاش وأصبحت المعركة دامية، ولا نعرف كيف نخلص من هذا المعترض. هل لأحد أن يخلصنا؟ هو الصحيح الراجح يا إخوة نقول كما قلتم أنتم، نقول قول الجمهور هو الصحيح ومطلق نهي يقتضي الفساد والنهي منصب على ذات الصوم، ونقول الدلالة على أن النهي منصب على ذات الصوم أن الرسول نهى عن الصوم يوم عيد ويوم الفطر، والنذر باطل لحديث النبي صلى الله عليه وسلم من نظر أن يطيع الله فليطيع ومن نظر أن يعصي الله فلا، وهذا بالاتفاق هو معصية. أما الرد على الشبهة التي أوردوها بأن الأصل في الصوم مشروع، نقول نعم الأصل في الصوم مشروع على العموم ما عدا يوم الفطر ويوم الأضحى وما عدا يوم الجمعة، يعني الأيام التي خصها النبي صلى الله عليه وسلم بعدم الصيام، فيكون نحن نقول بكل الأدلة بأن الصوم أصل مشروع، لكن هناك استثناءات استثناها الشرع ونحن ندور مع الشرع حيث دار. وتبقى لنا القاعدة مطلق النهي يقتضي الفساد. نهى النبي عن نذر المعصية فيكون نذر المعصية لا يمكن أن يقام، لكن خلاف بين العلماء لو نذر نذر معصية هل عليه كفارة أم لا، سبق التفصيل في هذه المسألة. مسألة أخرى اختلف فيها العلماء بالنسبة لمسألة المطلق نهي يقتضي الفساد أم لا، الخطبة على خطبة الرجل، خطبة الرجل على خطبة أخيه. محمد خطب فاتن فجاء عمرو قال فاتن أحبها من زمن وهي تريدني كما فهمت، فدخل على أبيها وقال أريد خطبة فاتن، فقال خطبها محمد، قال أنا أكفأ، قال عمرو أنا أكفأ من محمد، فقبل الرجل بعد بكاء فاتن، قبل الرجل من عمرو الخطبة، فعقد عمرو في اليوم التالي العقد على فاتن ثم دخل بها فجامعها على أنها زوج له، فهل يصح الزواج أم لا يصح الزواج؟ هذه المسألة أيضا النزاع فيها يتقعد ويتأصل في هذا الباب مطلق النهي يقتضي الفساد أم لا. طبعا لا بد أن ينقسم العلماء إلى فريقين، فريق يقول بأنه مطلق النهي يقتضي الفساد، وفريق يقول لا يقتضي الفساد. طيب ما الفريقان؟ من هم الفريقان؟ احنا في الجمهور هو عامة اختلف العلماء في ذلك على اقوال ثلاثة ليس على قولين. القول الاول قول جماهير اهل العلم من الشافعية والحنابلة والاحناف. انظروا اخطأتم كل الخطأ، يعني اجتمعوا الثلاثة مع بعض، الاحناف والشافعية والحنابلة اتفقوا على ان العقد صحيح والزواج صحيح والعاقب المتزوج آثم. لما هو آثم؟ قالوا لأنه خالف النهي. والقول الثاني وسأبين التقعيد يعني، والقول الثاني قول المالكية، قالوا بأنه يأثم. ولهم أقوال ثلاثة: البطلان مطلقا، عدم البطلان مطلقا كقول الجمهور، والقول الثالث تفصيل عندهم، وهذا الراجح في مذهبه. قالوا إذا بنى بها لم يبطل العقد، وإذا لم يبني بها بطل العقد. مفهوم؟ قالوا إذا دخل بها لم يبطل العقد. لما؟ للمشقة. خلاص طب المشقة ما نستطيع أن نقول له إيش؟ إن حلت العقدة. وإذا لم يبني بها نبطل العقد، لأن مطلق النهي يقتضي الفساد. وأهل الظاهر ده القول الثالث قالوا ببطلان العقد مطلقا. إذا تحصل لنا ثلاثة أقوال، وهذه الأقوال كلها ترتكز على قاعدة أصولية علمية، وهي مطلق النهي يقتضي الفساد والبطلان أم لا. يبقى القول الأول صحة العقد مطلقة، والقول الثاني بطلان العقد مطلقة، والقول الثالث التفصيل إن بنى بها لم يبطل العقد وإن لم يبني بها بطل العقد، وهو قول المالكية. أصل النزاع كما قلت مطلق نهي يقتضي الظاهرية، وابن حزم نظر قالوا نهى النبي صلى الله عليه وسلم على أن يقطب المرأة على خطبة أخيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يسوم المرأة سوم أخيه، لا يبعد أحدكم على بيع أخيه ولا يقطب على خطبة أخيه. قالوا وهذا نهي من السلم، والأصل في النهي التحريم، ولم تأتي قرينة تصرف التحريم إلى الكراهة. وعندنا القاعدة مطلق النهي يقتضي الفساد، فقالوا إذا نهى النبي عن الخطبة على الخطبة، وهذا قارف هذا الاسم وخطب على الخطبة، فيقتضي ذلك البطلان والفساد. فلو تزوجها وفض غشاء البكارة فعليه مهر المثل بما تمتع منها، والعقد مفسوخ ويفسخ العقد يفرق بينهما، وعليه أن يدفع المهر مهر المثل بما استحل من فرجها. والقول الأول للجمهور قالوا لا، العقد صحيح والزواج صحيح ويصح ما حدث، إلا أن الزوج هذا آثم إلا أن يتوب إلى الله ويستسمح صاحبه، لأن في بعض الوقت إلا أن يرضى. وقالوا عندنا الأدلة التي تثبت ذلك على صحة الزواج، قلنا ما هي؟ قالوا أولا قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يرضى الخاطب، إلا أن يرضى الخاطب الثاني. قالوا إن لم يرضى، طيب قال لم يرضى، قلنا إن لم يرضى ننظر إلى القاعدة، أو نقول الأول إذا علق النبي صلى الله عليه وسلم صحة الخطبة برضا هذا الخاطب دلالة على أن الأمر أو النهي منصب على أمر إيش؟ خارجي، هو رضا الخاطب لا على العقد النكاح بحال من الأحوال، لأن الخطبة أصلا برمتها ليست ركنا من أركان عقد الزواج، وليست شرطا من شروط عقد الزواج، فإذا توفرت الشروط والأركان فعقد الزواج صحيح، وبالاتفاق الخطبة ليست ركنا وليست شرطا، فيكون النهي منصب على أمر خارجي وهو إيه؟ رضا الخاطب الثاني أو حزن الخاطب الثاني. فإن كان النهي منصب على أمر خارجي فنقول يصح العقد ويصح الزواج ويترتب عليه آثاره، ويأثم المتزوج الخاطب لما تعدى فيه على حق الغير. مفهوم؟ والرد على احتجاج الظاهرية بقول سلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا، من عقد عقدا ليس عليه أمرنا، فهو رد باطل. نقول قد عقد عقدا عليه أمرنا توفرت فيه الشروط والأركان، لكنه إيش؟ ها تعدى على غيره فعمل عملا ليس عليه أمرنا فهو آثم بذلك، فاستحق الإثم ولم يستحق العقد البطلان لأنه قد توفرت فيه الشروط والأركان. هناك مسألة طبعا هذه في فقه النكاح ترجع لها، مسألة الخطبة على الخطبة، هل وقت النهي متى يحرم أن يخطب المرأة على خطبة أخيه؟ السؤال مفهوم؟ متى يحرم الخطبة على خطبة أخيه؟ اختلف العلماء في ذلك، الحنابلة يرون بالإطلاق ردوا عليه أو لم يردوا عليه، يعني ركنوا محمد تقدم أولا ولم يردوا عليه، فجاء زيد فقبل زيد، هذه لا تعتبر عند الجمهور خطبة على خطبة. أما عند الحنابلة خطبة على خطبة لعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح الراجح أن وقت النهي هو وقت الركون، إذا ركنت المرأة للخاطب الأول فلا يجوز أن يعكر عليه ويأتي فيخطب الخطبة الثانية، وهذا محل التفصيل في النكاح. الركون ركنت إليه يعني مالت إليه ورضت به. المسألة الأخيرة في ذلك الطلاق في زمن الحيض قد مرت علينا، المسح على الخف المغصوب، المسح على الخف المغصوب، هل يصح المسح وتصح الصلاة به أم لا؟ يعني رجل جاء في مرد شديد لبس خفا، فلما لبس الخف توضأ ومسح الخف بشروطه المعهودة المعروفة التي درسناها. ما هي شروط المسح على الخف؟ أنا أقول المعهودة التي درسناها صح؟ ما هي شروط المسح على الخف حتى يصح؟ النية، أحسنت، النية دي في كل الأبدات. الشرط الثاني خلع طهارة، عايزين بقى تفصيل في المسألة دي، أحسنت، تفضل فوق. ها صح، بس أنا أريد شروط في المسح على الخفين، أن يدخلهما على طهارة ويمسح للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بإيش؟ بلاليهن. ها وأن يستر محل الفرض، وهذه على خلاف العلماء، قد بينا أن هذه الشروط لا دليل عليها، مفهوم؟ إذن جاء فمسح على خفين، رجل قد تعدى نظر إلى خف أخيه فقال ما أحلى هذا الخف وما أدفأ في ليلة مطيرة شديدة البرودة، فأخذ الخف دون أن يستأذنه فتوضأ فمسح على الخف وصلى قيام الليل أو صلى صلاة الفجر به، هل تصح الصلاة أم لا تصح؟ اختلف العلماء أيضا على قولين، والقولان يرتكزان على تقييد وتأصيل أصولي وهو متفق عليه قدر. طب إيش هو النهي هنا؟ من النهي أصلا في هذه المسألة؟ نهى لأن ده تعدي على مال الغير، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التعدي على مال الغير، ونهى الله لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فعمومات محرمة لأخذ مال الغير بغير الإذن فهي تبين بأن هذا محرم منهي عنه. طيب وقع المرء في هذا المحرم والمنهي عنه ومسح على الخف وصلى، هل الصلاة صحيحة أم لا؟ صحيحة مع الاسم، أحسنتم وأخطأتم، علميا أخطأ وفتوى أحسنتم. أيها المسألة على التفصيل، كيف التفصيل بقى؟ يا إخوة أنتوا درستوها الآن خلاص، والله دون أن تقرأوا في الكتب، ما هو ده الفرق بين طالب علم وطالب علم، اللي بيتقن التأصيل ممكن ما يطلعش على كتب كثيرة لكن يصبح متقنا في العلم. أنا أقول درست أنا المسألة دي وعلمت الخلاف الأصولي بين العلماء، من الذي يقول منطق نهي قدر الفساد، ومن الذي لا يقول، ومن الذي يقول بأن المسألة على التفصيل إن كان منصب على الذات أو منصب على الأمر الخارجي وأو مفرق. صح أحسن، عند الحنابلة الصلاة باطلة، ليش؟ لأن المسح أصلا مسح باطل، فلم تكتمل طهارته، لأن الحنابلة يرون أن هذا الخف المغصوب وقع تحت النهي وتحت القاعدة مطلق نهي يقتضي الفساد، يعني تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني باطل. أما جمهور العلماء نظروا في النهي فوجدوه منصب ليس منصبا على ذات الصلاة، أمر خارجي، المسح على الخف ليس شرطا في الصلاة وليس ركنا من أركان الصلاة، مفهوم ولا لا؟ أو نقول المسح على الخف هل هو شرطا في الوضوء؟ أنا أقول المسح على الخف ركن، المسح ركن، يبقى كلام الحنابلة هو اللي إيه؟ اللي صحيح. أنا أقول المسح ركن ولا مش ركن؟ يبقى كلام الحنابلة هو صحيح، يبقى طالما هو ركن يبقى كلام الحنابلة صحيح، وطالما هو ركن الوضوء يبقى الصلاة إيش؟ باطلة، وده الصحيح. وأنا أقول لا، ليس بصحيح، ليس بصحيح. صح المسح على الخف ركن، أتى به ولا ما أتى به؟ أتى به، لكن النزاع في إيش؟ في لبس الخف، النزاع ليس في المسح على الخف، هو أتى بالركن، أتى بالمسح فقد مسح، فنقول هو مسح، لكن النزاع عندنا ليس في المسح، النزاع في إيش؟ في لبس الخف نفسه. فنقول نعم لبس الخف منهي عنه، لكن لبس الخف ليس إيه؟ شرطا في الوضوء وليس ركنا في الوضوء، الركن هو إيه؟ المسح، وقد مسح فتوفرت الشروط والأركان وصحت الصلاة خلافا للحنابلة. هذه المسألة مسألة شائكة، يا ليت الإخوة تراجع هذا الدرس 5 مرات سماعا وكتابة، وكل مسألة تقال يبدأ هو يرجح فيها، لأن هذا سيقصر عليك عمرا طويلا والله، وقد أخذتم علما يؤخذ في السنين الطوال، وأسأل ربي أن يعلمني وإياكم ويفيدني وإياكم فيه. نكتفي بهذا إن شاء الله، الأسبوع القادم نتكلم عن القياس والمصالح المرسلة وحجية ذلك وأثر ذلك في المسائل الخلافية. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.